الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. قال ابن مالك: وهنوا، والنقص في هذا الأخير أحسن. البيت الذي قبلها قال: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك، وهنوا، والنقص في هذا الأخير أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف في الأسماء الخمسة مفردة أنها خمسة: أب وأخ وحم وذو وفو. زيادة هن على أنه خامس لها ست. نص عليه سيبويه وهو رأي البصريين، وأما الكوفي هنا فلا يعرفون هذا، ولذلك نص الشيخ هنا عليه قال: وهن. وهل الهن، ما تفسير كلمة الهن؟ قيل كناية عما يستقبح ذكره، وقيل كناية عن الفرج خاصة، ويدل له أن تعزى عليكم الحديث، أن تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فيعضوه بهني أبيه لا تكن. الحديث التي صححها الألباني رحمه الله تعالى. فيريد الشيخ أنه يرفع بالواو والهنوه، وينصب بالألف هناه، ويجر بالأهني. والنقص أي حذف اللام على الإعراب بالحركات الظاهرة على العين، هذا مقصوده بالنقص. فنقول هن رفعا وهنا نصبا وهن جر. وهم يقولون: وإن قرأت النحو لا تضف هنا إلى مخاطب أمام الفطنة، بل قل هنا زيد وقل هنا هو وسيئ الأسماء قل كنا. نعم، النقص في هذا الأخير أحسن. نعم، حتى التزمه الفراء. الفراء لا يجيز إلا النقص. حذف اللام والإعراب بالحركات الظاهرة على العين. أقول هن رفعا هنا نصبا هنا جرا. قال: وفي أب وتاليه يندروا وقصروا. بمعنى أن النقص الأحسن في الهني أنه نادر في أب وأخ وحم، نادر في أب وأخ وحم. قال الشاعر: بأبيه اقتدى عديل بالكرم، من يشابه أبه نظر، من المرء أخوك إن لم تلفه وزرا، على الكريهة معوانا على النبي. هذا شاهد على الإسكان إن الأخ قد يقال بها أخون. قال: وفي ابن وتاليه يندر النقص الأحسن في الهن، بمعنى أن النقص بها موجود لكنه نادر، والنادر أقل القليل، والنادر أقل القليل. يعرفونه أيضا، يعرفون النادر لأنه القليل سواء وافق القياس أو لا. والنادر القليل أو قيس أو لم يقص كما قال الحسن المزيد. وهو الشاذ. وهو الشاذ. الشاذ ما خالف القياس. أما النادر فهو القليل سواء كان وافق القياس أو لا. نعم. قال: وقصرها في من نقصهن أشهر. معنى أن هناك لغة ثالثة في هذه الكلمات وهي القصر. نقول: جاء أباه ورأيت أباه ومررت بأباه. وعليها قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. فأبا أب وأخ وحم، هذه قصرها أشهر من نقصها، فصارت فيها ثلاث لغات: أن تعرب بالحروف، هذه هي اللغة الفصحى، أن تلزم الألف تعرب بالحركات المقدرة، هذه هي التي تليها، أن تنقص يحذف لامها وتعرب منونة، أخ رفعا وأخ نصبا وأخ جرا، هذه هي اللغة القليلة بغير هن. قصرها من نقصهن أشهر. ولا بد في هذه الكلمات أن تكون مضافة، ولا تضاف الياء المتكلمة سينص على ذلك. نعم. قال: وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء كجاء في أبيك. يعني أن شرط ذا الإعراب بالأحرف الثلاثة الواو رفعا والألف نصبا والياء جرا أن يضفن، وأتى بضمير الجمع، لأن الضمير إذا كان لغير العاقل يلزمها إذا كان دقيق العاقل. إذا كان قليلا فلا أحسن فيه، تأتي بضمير الجمع. إذا كان كثيرا فلا أحسن، تأتي بضمير الواحد. نعم. أن يضافنا لا للياء، فإذا لم يضافنا أصلا وعلمنا بالحركات الظاهرة. وله أخ أو أخت. وإذا أضفنا إلى ياء المتكلمة علمنا بالحركات المقدرة، لا أملك إلا نفسي وأخي. وأما إذا أضفنا لغير الياء ولم يصغرنا فهنا يكون إعرابهم بهذه الحروف. يضافنا لا للياء. لما مثل جاء أخو مربوع بالواو، أبيك مربوع بالياء، ذا اعتلاء منصوب بالياء. مثال ذا اعتلاء ما المقصود به؟ ذا من الأسماء الخمسة. لا لا اعتلاء العلو ولا الكبر؟ ذا اعتلاء معناها ارتفاع. المكان. يحتمل التفسير بهذا وبهذا. وماذا قال؟ مكودي ماذا قال؟ حال كونه ذا اعتلاء. تشرح لي أمامك ما هو؟ دعقي؟ معقي خضري ما يشرح. لا الحال خضري إذا كان فيها نادر ربما ينبه. قال الاعتلاء ودا مضاف إلى اعتلاء. هكذا معنى الاعتلاء. قال بالألف بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك. التثنية ما دل على اثنين وعلى عين متعاقب، ويشترط فيها شروط، أحدها الإعراب، والثاني الموافقة في اللفظ، والثالث الموافقة في المعنى، والرابع لا يستغنى عن تثنية اللفظ بتثنية غيره كسراء بينه يستغنى عن تثنيتها بتثنية سي، والخامس ألا يكون اللفظ مثنى. الشيخان عالم لا تثنى لأن المثنى لا يثنى. وهذه الشروط التي جمعها من قال شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا مع ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له ماثلا لم يغني عنه غيره. وما قولهم العمران والقمران فهذا من باب التقليب. زهدمان زهدمان وكردمان رجلان من العرب. التقليب غالبا يكون ما لخفة اللفظ كما في الزهدمان، أو للتذكير كما في القمران، أو ل قلة أحد اللفظين على الآخر كما في العمراء لأبي بكر وعمر. صلى الله عليه. ذكر هنا الأزهري قال ذا بمعنى صاحب منصوب على الحال من فاعل جاء، وعلامة نصبه الألف، واعتلى واعتلى بكسر التاء مضاف إليه، وهو مصدر اعتلى يعتلي اعتلاء قصر للضرورة. نقل على اعتلاء بكسر التاء مصدر اعتلى أي على وقصره للضرورة. على على من العلو ارتفاع. نعم. قال ارفع المثنى وكلا. سأل أنت أخو أبي كان لماذا جاء أخابي ما عندي. نعم. إذا التثنية إذا تحققت شروطها أخبر الشيخ أنها ترفع بالألف وتنصب وتشر بالياء. الألف ارفع المثنى وكلا، وإنما بدأ بالرفع لأنه أشرف أحوال الاسم. وكلا كلا فيها وجهان من المعنى، أحدهما أنها تدل على التثنية، هذا يقتضي إعرابها إعراب المثنى، والثاني أنها لا مفرد لها، ليس لها مفرد من دخلها، وهذا يقتضي أنها لا تعرب إعراب التثنية. لذلك للعرب فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب الحجازيين أنها إذا أضيفت إلى واهر فإعرابها مقدر، جاء كلا الرجلين ورأيت كلا كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. والمذهب الثاني عكسه وهو مذهب بعض قبائل العرب يعربها بالحروف وهم بنو كنانة، سواء أضيفت إلى ظاهر أو إلى ضمير. وعلى لغتهم قال الشاعر: كلي يوم طوالة وأصبار وأظنون أنا مطرح زمان. طوالة عندكم هناك في اليمن صح؟ يا شيخ الحين صارت تبع عجيب لا حول ولا قوة إلا السعودية طوال هذا منفذ الحدود الآن كانت تابعة اليمن؟ ذيك أنتم كلكم تابعون الآن يعني الآن حد اللي أسأل آخر حد للسعودية الطوال وتتبع السعودية أي تتبع السعودية طبعا يعني قصة طويلة كطوال المذهب الثالث مذهب لبعض العرب أنه يعربها بالحركات سواء أضيفت إلى ظاهر أو إلى مضمر وكأنه يراعي بها أنها المقدر أنها بمعنى المهرد ليس لها مهرد من لفظها فلا تستحق التدمير هو عكس مذهب مذهب الأول عكس مذهب بني كنان ففيها مذهبان متقابلان أحدهما أنها تعرب بالحروف مطرقة ثانيا أنها تعرب بالحركات المقدرة ثالث التفصيل وهو الذي عليه أهل الحجاز وهو الذي ذكر الشيخ قال لك وكلا إذا بمضمر مضاف وصلة معناه إذا أضيفت إلى الضمير أما إذا أضيفت إلى الظاهر فإنها تعرب بالحركات المقدرة نعم اثنان واثنتان كلتا كذاك كلتا كذاك يعني أن كلتا أنها مؤنث كلا وكلا لا مفرد لها خلافا للفراء فإنه أثبت لها مفرد واستدل بقول الراشد في كلتا رجليها سلامة واحدة كلاهما قد قرنت بزائدة رد عليه بأن الأصل كلتا لكنه حذف لضرورة الوزن نعم كذاك أي ككلا بمعنى أنها ككلا. إذا أضيفت إلى الظاهر وعربت في الحركات المقدرة وإذا أضيفت إلى الضمير عربت إعراب المثنى وهذا هو أقيس مذهب الحجازيين فيها هو الأقيس لأنهم أعطوا الأصل للأصل والفرع للفرع فالأصل هو الظاهر والضمير أعطاه الأصل الذي هو الإعراب بالحركات وأعطاه الفرع اللي هو الضمير أطوه الفرع وهو الإعراب بالحروف جميلة هذه نعم لفتة جميلة إذا بمضمر مضاف نوصل نعم. اثنان واثنتان كابنين اثنان واثنتان لفظان من الفاظ التثنية والجمع اجتمعان مع كلا في أنهما لا مفرد لهما من لغويهما فلذلك هما ملحقان بالتثنية اثنان في المذكر واثنتان في المؤنث وقد يقال في اثنتان اثنتان قال الشاعر قالوا لنا ذنتان لا بد منهما صدور رماح وشرعات وسلاسل نعم. وتخلف الياء أنهما ككلا ليس من ناحيته أنهما لا يعربان هذا الإعراب لا يضيف إلى الضمير لا وإنما مطلق وجه التشبيه أنهما مثل كلا في أنهما ملحقان حقان بالتهم كابنين لهذا شبههما بابنين وابنتين وأن أضيفا أو لم يضافا ركبا مع العشرة أنت عشرة وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف يعني أن الياء في حالتين نصب الجر تخلف الألف وتكون بعد فتحة هذه الفتحة تشعر أن هذه الياء ليست لها الأصالة إنما الأصالة للألف لهذا من العرب من يزون هنا الألف وعليه الحديث وتراني في بيته وقراءة العامة إن هذا الساحر الشاعر يقول تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هذا التراب عقيم هي لغة لبعض العرب وهي آتية على الأصل إن هذه الياء التي بالنصب والجر بدل من نائبة نعم لهذا قال لك بعد الفتح قد أريد معناه نعم قال وارفع بواو وبي يجرر وانصبي سالنا جمع عامل ومذنبي. لما انتهى من الإفراد والتذمية أنا له أن يسرع الجمع، فبدأ بجمع المذكر السالم. قال لك أن جمع المذكر السالم وهو كل عالم لمذكر عاقل خالد من تاي التاريخ، فعالم يخرج رجل ومذكر يخرج المؤلث كانت خالي من تاي التاريخ يخرج طلحة. ومن الإعراب بحربي اسم بابي أفعل فعلا ولا من بابي أفعل فعلا. أنا درى قول الشاعر فما وجدت نساء بني تميم حلائل أسودين أتى بأسود وأحمر وهي لا تجمع هذا الجمع. فإذا توفرت هذه الشروط إنه يسمى بالجمع، ويسمى بالجمع الملحق الذي على حد المثنى، ويسمى بالجمع المذكر السالم، ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وهذا الجمع لا يوجد في القرآن في العلم، العلم منه لا يوجد في القرآن، ولا يوجد أيضا في السنة إلا حديث فيه ذكر المحمدين جمع محمد ثلاثة كلهم، ولا يوجد في كلام العرب إلا في بيت واحد أنا ابن السعدين أكرم السعدين إن تميما لم يكن جمع العلم، جمع العلم. أما الصفة فهو كثير، قد أفلح المؤمنون علم، العلم لا يوجد في القرآن قطعا ولا يوجد في السنة إلا أثر واحد أو، ولا يوجد في شعر العرب إلا في بيت واحد والمحفوظ. أما الصفة فهي كثير. إذا قال لا يوجد في السنة اطلاعهم على السنة يعني في شيء ولا؟ نعم. أصلاً استشهادهم بالسنة يأتون بأشياء غير موجودة. ما بين دليل. هذا هو نفي الدليل مع. وهناك حديث ذكر المحمدين محمد بن أبي بكر ثلاثة كلهم اسمه محمد. هذا الأثر ليس مرفوعا، مرفوع ليس فيه، لكن زيدون وزيدون عمرو وعمرو معي قياس مقيد، سعد وسعد. نعم. وذكر هو العالم بقوله عامل، وذكر الصفة بقوله مذنب، وليس سواء. بالنسبة لعامل تجمع جمع تكسير، نقول عوام ومنا مذنب ولا تجمع جمع تكسير، لعله أراد التنبيه على ذلك التنبيه. كذلك ما كان مثل عام وشبه ديني، وما كان مثل ديني لأنه عالم أو صفة أو صغر مذكر عاقل خال تلتمس. وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. ما ذكر لك المثالين، دائما ابن مالك لا يعتني بالحدود لكثرة المناقشات فيها، وإنما يضرب الأمثلة. لذلك نجده باب المبتدا تدون زيد وعاد وخبر باب الفاعل بعد فعل فاعل. لا فعل الذي كمرفوع أتى زيد من زيد من لا يعتني بالحدود لكثرة المناقشة، بينما السيوط اعتنى بها في الميتي. نعم. لكن المثال إذا أتيت به لا يمكن أحد أن يناقشك، ما أحد يمكن أن يناقشك. قصد شبه ذيني أي ما كان مثلهم، ما كان مثل عامرين في كونه عالم لمذكر عاقل خالي من تاي التانيث ومن الإعراب بحرفين، وما كان مثل مذنبين في كونه صفة لمذكر عاقل خالي من تاي التانيث. ويلحق أيضا مصغر ولم يذكره ابن مالك لأن التصغير في معنى الصفة، رجي تجمعه على رجي رجيلون. نعم لأنه صفة رجي رجل رجي مصغر مثل الصفة. نعم نوع من الصفة تصغير نوع من الصفة. نعم. قال والأهلون أولو وعالمون علم. شبه ذيني وبه عشرون وبه الحقوا في الإعراب كلمات منها عشرون، وهي اسم جمع لعشرة لو كانت جمعا لها لم تطلق إلا على ثلاثين. وهي ترفع بالواو وتنصب وتسر بالياء. قال الله تعالى 20 90 نعجة. قال الله تعالى لا من يكون منكم 20 صابر. نعم 30 ليلة. وعدنا مستعد الأجمل ليلة 40 سنة من قات ربي 40 ليلة 50,000 سنة. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50. لا كلها مذكورة في القرآن. 60 60 إطعام الستين. 70 استغفر الله. 70 مرة. 70 رجل لدم قاتل. 80 جلدة. 90 90 نعجة. 90 نعجة أخي له 90. إذن هذه كلها ملحقة وليست من هذا الجانب. نعم كلها وردة في القرآن كلها والعقود كلها من 10 إلى 100 إلى 90 إلى 90 المئة. المئة عربي عرب آخر عرب آخر لكن أخذ كلها وكلها في القرآن. نعم ما ربعنا وما نصف. نعم والأهلون أولو وعالمون كذلك أهلون. لأهلون جمع أهل وليس أهل عالما ولا صفة. من هذه الناحية كانت ملحقة بسبب المكاسب. قال الله تعالى سغلتنا أموالنا وأهلنا من أوسط ما تطعمون أهليكم لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليها إلى أهليهم هي ملحقة بسبب المكاسب. نعم قال أولو وعالمون. أولو اسم جمع ذي بمعنى صاحب. قال الله تعالى لا ياتلي أولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى وترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. نعم وعالمون عالمون اسم جمع عالم لأصناف الخلق والعقلاء وغيرهم. قال الله تعالى الحمد لله ربي العالمين العالمون بكسر الفهم لا يجمع عالم وبه ما قرئ وما يعقبها العالمين في ذلك الآيات العالمين والعالمين. راتب إذن عالم من أخلاق العالمين ولا لأن العنكبوت والثاني نفس الشيء في نفس الآية نفس الآية ما يعقبها إلا العالمون لم تقرأ الآية وشوها لأنها صفة جمع عالم. قال عليون. عليون جمع عليين العلي غرفة التي تكون في أعلى جنة. البيت في أعلى البيت. وما عليون في الآية فقيل إنه أعلى الجنة وقيل اسم للكتاب الذي يكتب به ما عمله الملائكة وصلحه الثقلين تنصفه البرية وهو سامي وإلف العالم له عيلة. وأراضون شدة يعني أن من الملحقات أراضون. وقوله الشدة هل هي راجعة لكل ما ذكر أو راجعة لأراضون؟ الظاهر أنها راجعة لأراضون لأن أراضون جمع أرض وهي مؤنثة وفيها التاء بدليل للتصغير في أريضة وليس فيها شيء من شروط الجمع ولهذا نص على شذوذه قال أراضون شيء وتكلم عليها أراضون. المفروض يسكن الرائح والأرضون إن أرض هي إذا سكنها ستكون جمع سلامة ليست جمع أراضون هي جمع تكسير ولذلك لا تسكن راؤها إلا في الطرف فضجت الأرضون إذ قام من بني سدوس تجمع جمع مذكر سالم ستبقى شاذة على كل مفردها ليس عاقلا ومؤنث جمع الخصتين وزيادة. قال هذا شذوذ لا تعرف شذوذ هذا الإعراب هذا الإعراب هذا البيت مشكل الإعراب بس نتكلم عن مسألة الإعراب إعراب البيت نفسه إعراب البيت أراضون أمر لي أنت المكودي ماذا قال المكودي عند قوله أراضون شذ قوله شد راجع لأراضون ووجه شذوذه أنه من باب سنين وباب سنين هذه مسألة أخرى فادها المكودي مضطرد فيما حذف من مفرده حرف أصلي ولم يحذف منه تاء التأنيث كسنة وعدة، ولم يحذف من الأرض حرف أصلي فيعوض عنه. بل حذف منه تاء التأنيث بدليل رجوعها في التصغير في قولهم قريضة، فشد على هذا جملة في موضع الحال من أراضين، والتقدير أراضون في حال كونه شاذا، والسنون وبابه يعني كل ما حذف لم يزد عليها حرف أصلي، جعلها خاصة بأراضون، وهذا هو الواضح. هذا هو قوله شد خاصة بأراضون، يعني الذي شد هو باب كله، باب كله يعني أراضون، أراضون بس هو خاص بها أراضون لكثرة جمعها للأشياء الشاذة. أولا أنها مؤنث، ثانيا أنها غير عاقل، ثالثا أنها لم تجري على باب سنة، أنها لم يحذف منها شيء كما سيأتي، رابعا أن فيها التاء قريضة، خامسا أنها جمع تكسير أراضون المفرد ساكنة الراء والجمع محرك الراء، ولهذا لا يسكن راؤها إلا في الضرورة، كقول الشاعر لقد ضجت إلى أرضنا قال من بني سدوس خطيبون فوقع وادي البر. نعم. قال والسنون وبابه يعني أن الملحق الأخير بهذا الجمع السنون، وهي جمع سنة، بابه يقصد به كل اسم ثلاثي حلفت رمه أو وضع عنها هاء التانيث، كعظة وعظين وإيرة وإيرين وقلة وقلين، قال الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين، كم لبثتم في الأرض عدد السنين، فإنه يرفع بالواو وينصب ويشر بالياء، والسنون وبابه، فهو ملحق بجمع المذكر السالم لأن مفرده ليس عالما ولا صفة. نعم. محي الدين شيخنا يقول ما هو اسم جنسي؟ نعم. في الحاشية انتبهت الآن، شذ فعل ماض وفعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، يعود على متعاطف كل متعاطفات كله مش أراضون بس. لا هو ما اختاره المكودي هو لا أحسن الأقرب. نعم. قال ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. لما نبه رحمه الله تعالى على أن من العرب من يلزم جمع المذكر السالم الياء ويعربه بالحركات الظاهرة على النون منونة، يقول جاء زيدين ورأيت زيدينا ومررت بزيدين، فيعربه إعرابا حين زيدين وزيدون الياء دائما مثل حين، وبعضهم يعربه بالواو كعربون فيقول جاء زيدون ورأيت زيدونا ومررت وهكذا، ومنهم من يعربه إعراب هارون يلزمه الياء ويعربه بالرفع والفتح بدون تنوين أصلا وسرا، كلها لغات، لكن أقربها إلى الأصل هو إعرابه إعراب حين، لهذا قال لكم مثل حين قد يريد الباب، من ذلك قول الشاعر على أحوذيين استقلت عشية من أي إلا لمحة وتعرض. نعم. قال وهو عند قوم يضطرب، عند قوم هذه هل هي من العرب أو من النحاة؟ معنى أن بعض العرب أو النحاة يرون اضطراد الباب كله لحين جمع المذكر السالم والحق به أنه يعرب العرب، بينما الكلام كان في سنين خاصة، مثل حين قد يرد الباب أي باب سن، وهو عند قوم يضطرد في جمع المذكر السالم وما ألحق. المكودي ماذا قال هنا؟ دمرناه الكتاب. قال وهو عند قوم يضطرد، يعني أن هذا الاستعمال المذكور يضطرد عند قوم من العرب، كقوله دعاني من نجد فإن سنينه لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا. مثله صحيح أنه لا يطرد كل ابن عقي مقصور على السنة، نعم مقصور على السنة، ومنه اللهم اجعلنا عليهم سنين كسنين يوسف في إحدى روايته، البيت نفسه. نعم على عليه سنين كسيني يوسف أو كسيني يجي المعروف كسيني يوسف مشهور. بس هنا ذكر روايات كسيني. كسيني يوسف واضحة. مقطوع الإضافة. لأنه حذف النون أجل الإضافة. الإضافة. لكن كسيني يوسف على لغته. على لغة من يثبت. على لغة حين نفسه. على لغة حين. وماذا قال عندها؟ سمى الشيخ نور. ماذا قال عند عند قوم من الطيب؟ هو ذكر بس هذا قال مكودي حتى عند قوم من العرب كلاهما مكودي. دعاني من نجد فإن سنينه نشيب نشيب. خالد ماذا قال في العرب؟ أحسن الله عليك شيخ قال وهو عند قوم من الطيب هنا في شرح الفوزان قالوا أن من العرب من يطرد هذا الإعراب في كل جمع مذكر سالم والمطرد وصف لما وقع له الاضطراد والتتابع وعدم التخلص ويقابله. شوف الخبري الخبري هات الخبري هنا يقول محيدين عبد الله من الخبري يطرد قد يرد هذا الباب وهو باب السين معربا بحركة ظاهرة على النون مع لزوم الياء مثل إعراب حين بالضمة رفعا وفتحا للنصب والكسر تجرا والإعراب بحركة ظاهرة على النون مع لزوم الياء يطرد في كل جمع المذكر وملحق به عند قوم من النحاة أو من العرب. محي الدين هذا زي ما ذكر شيء من شيء قال وهو مبتدأ وعند متعلق بيطرد وقوم هو كلام ابن عقيل في شرحه يدل على عدم الاضطراد أصلا لو كان عند العرب ما كان ردهم لأن العرب هم أرباب كلام ما ذكر شيء هذا كرسي الخضري. الخضري يتعلق بالمشكل فقط هذا عنده غير مشكل. لكنه وافق ابن عقيل لأنه مقصور على السنة. ما يذكر السنة ما يعلق ابن عقيل. إذا شيء ما في إشكال ما ما يعلق عليه. لأنه حاش على ابن عقيل فما يذكر ابن عقيل واضح. نعم. قال ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. يقول رحمه الله تعالى أن نون جمع المذكر السالم أنها تكون مفتوحة طالب الخف لثقل الجمع فلأجل ذلك فتحت. الفرق بين التثنية والجمع هو الفتح والكسر. إذا قلت رأيت الزيدين أنت تريد الجمع إذا قلت رأيت الزيدين أنت تريد التثنية فهي مفتوحة للفرق لثقل الجمع هذا. إلا الأصل كسرها التقاء السابق. نعم افتح وقل من بكسره نطق بعد الياء في الشعر كقوله أربعين ماذا يفتح الشعراء وتجاوزت حتى الأربعين. بعضهم يرى أنه لا يختص في الشعر لا يختص بالياء أي جمع أنه قد يقع بعد الضم الواو ثقيل جدا المسلموني جاء المسلمون لكن معروف أنه يختص بالياء خاصة وقيده بالياء الشرع. لا قال شرح اللي بيدك أما في حالة رفع فلم يسمع كسر هذه النون ابن القيم قال في شرح التسهيل ويجوز أن يكون كسر نون الجمع وما ألحق به لغة قال أشمون وجزم به في شرح التأثير. قال برهان الدين بن القيم أي نون جمع المذكر السالم وما حمل عليه مفتوحة وقل من يكسرها ولم يسمع ذلك إلا في الشعر بعد الياء خاصة أما في حال ترفع فلم يسمع كسرها وأنكرنا زعانف آخرين بعد الياء خاصة أي كلام من هذا برهان الدين بن القيم هذا هو المعروف بعد الياء في الشعر غريب أن بعضهم يعني ما قيدها كان معروف وبعضهم لا لا لا لا يخصها بالياء يحكي في ذلك بيته لكن بعض النحاة يقول انه مصنوع اللي هو اشموني هنا ذكر اشموني اكيد اشموني بس ادوان نعم وذكر شيء خبري قدما بكسره نطق على حوليين كل شيء بعده؟ لا تسمي متى؟ أي مع الياء ولم تسمع مع الواو لمزيد الثقل. لم تسمع مع الواو لمزيد الثقل. لم تسمع مع الواو. سليموني. ما فقيدة. حتى في بنبونة ما ذكر. قال ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. ونون ما ثني يعني أن نون التثنية أنها وما ألحق بها أنها مكسورة وفتحها قليل أعرف منها الشيدة والعينانا أخرين أشبهها وبيانا هذا نادر قليل قالوا فيه مصنوع قالوا فيه مصنوع ربما لأنه خالف من أوجه يهون الجيدة والعنانة ومخرن يشبه الربيع نعم أنه ما ذنية والملحق به بعكس استعملوه وانتبه لما استعملته العرب من الفرق بينهم إذن إنما كسرت نون التذنية لأن كسرها هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين يكون بالكسر بالكسر والياء ساكنة والألف طبعا لا تقبل الحركة نعم سامعك شيخ هنا سبب لرقبة والعينانة منسوب لرؤبة لا لا أصلا يقول وذكره ابن عقيل وقيل مصنوع فيحتج ذكر هنا حكى بذلك ابن هشام والشبهة هذا القيل أن الراجز قد جاء بالمثنى بالألف في حالة النصب وذلك في قوله والعينانة وفي قوله ضبيانة عند الهروي وجماعة ثم جاء به بالياء في قوله منخري يقد تضم أصلا بعد الألف ذكر هنا بتارقن القذان وانه لا تاله العينان ليست العينان قال الشيخ ادعى بعض النحاة ان البيت مصنوع وانه من وضع النحويين وحجتهم ان الشاعر نصب المثنى في قوله والعينان بالالف وفي قوله من خرين فجمع بين اللغتين وذلك قلما يتفق لعربي وهذا مردود فإن أبا زيد الأنصاري وهو ثقة أورده في كتاب النوادر اللغة ونسبه لرجل من بني ضبة وقد وردت الرواية في كتاب ومن خراني الألف ومن خراني يشبه هذا البيت فإن ثبت ذلك فإن في كتابه في رواية البيت هذا كلام محي الدين كله لا الكلام هذا هذا اللي نسب للغوي أنه أنشدها بالألف أبو زيد في نوادره لكنه أنشدها على الصواب على الصواب يكون أخطاء النحويون في نقلها في روايتها الله أكل حال هي القاعدة عندهم أن الرواية لا ترد أخرى وجود الشاهد برواية لا يقتضي أن غيرها أنه خطأ من رواها الثقة الذي رواها بالمنخرين لا ندري لا أبو زيد عندنا قالها منخراني على كل حال أبو زيد لا شك في ثقته ونقله لكن هذا لا يرد رواية غيره نعم صلح. قال على كل حال هو ابن مالك قال لك بعكس ذاك بعكس ذاك يفهم منها أن الفتح أنه إذا وجد فهو قل ولا مانع منه فتح لا مانع قال وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا هنا يتكلم لنا على جمع آخر وهو جمع المجموع بالألف والتاء الزائدتين والمعروف اختصارا بجمع المؤنث السالم فذكر أن المجموعة بالألف والتاء الزائدتان يخلها في قضات وأمات فإن قضاة الألف ليست زائدة وأمات التاء ليست زائدة لأنه يرفع بالضمة وينصب ويجر الكسر قال الله تعالى خلق الله السماوات أصطفى بناتي على البنين وما بتاء وألف قد جمع لا بد من قيد وهو أن تكونا مزيدتين يرفع بالضمة ويكسر في حالة الجر والنصب خلاف الكويين أجازوا أن نقول لقيت مسلمات النصب الكوفيين أنشدوا لما جلها بالأويان تحيث ثباتا عليها يدها وكتابها. وسمع عن العرب ما من قوم إلا سمعت لغاته. قيل هذا يختص بالمعتل مثل زوجتي ولغتي. قاله بعض النحات. على كل حال هو سمع. وقاعدة الكويين يعتبرون ظاهرة النحات أنهم يقيسون على كل مسمى. نعم. أكثروا في الجر وفي النصب هذه اللغة الفصيحة. أصطب البنات. شوف لم يذكر الرفع يعني اشتهاري لم يذكر الرفع. على الأصل. على الأصل. ضم. كذا أولاد. عمد إلى محل. الخلاف. حل للمخالف. احنا تبين لنا بما تقدم أن الإعراب إما بالحركة وإما بالحرف وإما بالنيابة. هنا نابت حركة الكسر من حركة الفتح سيأتينا العكس في الممنوع والنصب. إما بالحذف وسيأتي. كذا أولاد يعني الملحق بجمع المذكر السالم وهو أولاد جمع ذي اسم جمع ذي بمعنى صاحبه. أنه يرفع بالضمة والنصب ويجر بالفتح. قال الله تعالى كنا أولاد حمل وأنشي قوالهم خبر كذا. نعم. والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. يعني أن ما سمي به من هذا الباب كعرفات كأذرعات اسم مكان. قال في أمره القيس تنورتها من أذرعات ويهلها بيثرب أدنى دارها نظرا على. قيل أن هذا البيت أكذب بيتا قالت العرب بين أذرعات أكذب بيتا قالت العرب بيت أمره القيس هذا تنورتها من أذرعات ويهلها بيذرب أدنى دارها نظرا على. يعني بين يذرب وأذرعات الشام شهر رأيت النار شهر تنورها معناها رأى نارها. هذا مستحيل تقيل في هذا البيت بس لطيف دل على لأن هذا بريء القيس. أي والله لطيف جدا بريء القيس مقبول. نعم. قال تنورتها من أذرعات أذرعات هنا إذا أذرعات ترفع بالضمة وتنصب وتجر كذلك عرفات. وفيها لغة أخرى أنها تعرب حركات ظاهرة على آخره. وفيها لغة أخرى أن تعرب اليمنى والنصر. وكلها لغات فيها وجر فيه ذا أيضا قبل على اللغات الفصحى. وذكر اللغات الأخرى أنا عارف ثلاث لغات بس. أذرعات ينصب بالكسرة. قال على أفصح لغاتها. وفي مذهب آخر أنه يرفع بالضم. هذا ابن عقيل وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومرت بأذرعات. وهذا يسمونه الجمع بين ممنوع من الصرف. والثاني أنه يرفع بالضم ينصب ويجر بالفتحة ويحدث منه التنوين ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. هذه أذرعات رأيت أذرعات مرت بأذرعات. ويروى قوله تناولتها بكسر التاء من غير تنوين. عندكم بيت في هذا يروى بالأوجه الثلاثة. نعم. قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أرضه. قل باعتبار الحال والأصل وكل توجيههما لأذرعات قد سبقت. ثم قال إيش بيتك يا شيخ؟ شيخ وشيخ من؟ أقول باعتبار الحال والأصل وكل توجيههما لأذرعات قد قلت. إن شاء الله لسه ما مسكت القلم. لا أنت لست مثل الشيخ بن حسن سجله. أنا يا شيخ سجلته نسيت جوالي الذي أسجل فيه. أعطيكم بعدين كل شيء. إن التقينا. على كل حال البيت اللي أنشد لك قل باعتبار الحال والأصل وكل توجيهما بأذرعات قد قلت. يعني فيها ثلاث أوجه. اعتبار الحال أنها ينبغي أن تنور أذرعات. واعتبار الأصل أنها ينبغي أن تمنع من الصرف. أذرعات ت مربوط بأذرعات ت. وقل باعتبارهما معا وهي اللغة الفصحى. أذرعات باعتبار الصرف أذرعات ولا أذرعات. ونعم الصرف يجر بالفتحة يرفع بالضمة. طيب. وقل بهما معا حتى تمنعه من التنوين وتجره بالكسر. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد أرضه. ثم ذكر الممنوع من الصرف وقال أن ما منع من الصرف والصرف هو التنوين، سيأتي للشيخ الصرف والتنوين تنبينا معنى به يكون الاسم الكلام. الممنوع من الصرف هو ما اجتمعت فيه علتان من تسع علل، وهي صرة منتهى الجمع كالمساجد والجنائن، وألف التعريث كالصحراء والحبلان ممدودة ومحصورة، والعالمية مع التعريث كطلحة، والعالمية مع العدل كعمر، والعالمية مع التركيب كبعد بك، والصفة مع العدل كاثنى وثلاث ورباع، والصفة مع وزن الفعل كأحمر، والصفة مع زيادة الألف كعطشان، والعالمية مع زيادة سلمان عثمان كعثمان عثمان أحسن. لما اجتمعت في علتان من هذه العلة غير منتهى الجموع وغير ألف التأنيث فإنه يكون ممنوعا من الصرف. أما وجود ألف التأنيث أو صيغة منتهى الجموع فهو يكتفى بها لأن وجودها علة ولزومها علة أخرى. وأمثلتها التي سمع الشيخ عدود رحمه الله تعالى بقوله سلها مساجد وسكران أخر أحمر أحمد وعمران عمر طلحة بعد بك إبراهيم في امتناع الصرف غير الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. قال الله تعالى فحجوا بالأحسن يقول أنه إذا أضيف سال عنه من الصرف كما يقول الله تعالى في أحسن في أحسن تقويم أو يكون فيه وأنتم عاكفون في المساجد إذا كان بعد أو أضيف فإنه بإضافة وإن تعارض شبهه بالجور وهو إنما منع من الصرف لأجل شبهه بالفعل. والأسماء ثلاث متمكن أنكر هو الاسم الباقي على سميته كزيد صرف، ومتمكن غير أنكر وهو نعم الصرف وغير متمكن أصلا وهو مبني المبني ما لم يضاف أو يكو بعد أردي. وبعضهم يزيد يقول لك أنه أيضا بعض الأسماء قد زول عنه منع الصرف بزيادة التاء كما في ملائكة أن ملائكة ممنوعة من الصرف إذا زيدت التاء، ذلك صيارفة صيارف ممنوعة من الصرف إذا زيدت التاء. نعم. قال واجعل لنحو يفعلان النون رفعا الساعة التاسعة بأربع دقائق نقف هنا نكمل إعراب الفعل ونقف. طيب واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. يقول رحمه الله تعالى أن الفعل فيه إعراب هرعي كما أن الاسم كذلك خلافا للأخفش. الأخفش من النحاة منع أن يكون في الإعراب منع على فعل الخفص، قال أن الإعراب ليس أصلا في الفعل إما أن يكون ظاهرا وإما لا إعراب أصلا. سائر النحاة قالوا لا، هذه الحروف الثلاثة والأفعال الخمسة ترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذف. قال لك ويجعل لنحو يفعلان من كل شيء يتصل به الاثنين أو تاء مخاطبين كتفعلان أو واو الجماعة كيفعلون وتفعلون وياء الواحدة ولا تكون إلا مخاطبة كتفعل. نعم نون رفع اجعله أنت علامة رفع. الأخفش يعربها مقدرة يجعل الإعراب مقدرة. قال رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة، يعني أنها كما ترفع بالنون فإنها تجزم بحذفها وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تنصب وتجزم بحذف هذه النون. وندر أن تحذف النون بغير جازمة فلا ناصب كقول الشاعر أبيت وأسري وتبيتي تدركي وتنكبر عنبري ومسكي لك وكذلك أيضا الحديث لا تدخل الجنة حتى تدخلون تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاول حذفة من هنا على غيره تكون جازمة. فهذا ما الذي هذا نادر نادر أن تحذف النون لغيري نصب ولا كما أنه وجد الجازم ولم يجد ولا جازم سيأتينا أيضا أن الجازم قصدي فيه مناسب قد يأتي ولا يزم في ناصب لا أضحوا بياليل لو أقسموا على الشمس حولي لم تطلع لم تطلع. بارك الله فيك الله بارك فيك شيخ. سؤال احمراض بنبونة هل يغني عن الكافية؟ احمرار بنبونة قارب الكافية إذا ضممته إلى الألبية يكون قريب من الكافية في الحشر يعني يكون قريب كأنه يغني عنها لكن إشكاليته أن احمرار بنبونة مربوط بالطرة التي عليه تقتل معاه لا يمكن أن تفصله عنها تفصلها عنك. أما الكافية فهي هي مستقلة بشواهد العرف وغير ذلك لكن أحمرار بن بونة طبعا أجمع من الكافية مع الطرة مع الطرة أحمرار بن بونة فيه غريب القرآن غريب الحديث غريب اللغة مذاهب النحاة واختلافات والشواهد التي لا تلتهم كل شاهد من الألفية سيأتي غريب والسواهد يجب ذلك هو موسوعة موسوعة أما إذا أخذت الإحمرار فقط بدون الطرة فالمحتوى قريب من المحتوى أنا أسألكم سؤالا ما أظن الناس تسأله فكرت فيه يعني يسألون دائما شنقت الإحمرار أين يكون مستوى مع الكافية الطلب الشنقيطي هناك محضر يأخذ الألفية وحدها ثم يأخذ الطرة مع الإحمرار الإحمرار مع الطرة أم كيف أم تأخذون مباشرة الألفية مع الطرة والإحمرار هذا الأكثر الأكثر أنهم يأخذون مباشرة لا تأخذون الألفية واحدة يعني يأخذوها مع بعض في وقت واحد هذا كله بعد قتل النداء يعني هذا لا الغالب أنه يكون بعد قراءة لا جروا كثير منهم ما يقرأ شيء بعد يجروا مية فقط هذا ماذا في زيتونة نفس الشيء يجروا مية بعد الألفية بدونها قديم ابن عاشور وكله وجدت أنه نظامهم كان هكذا احنا عندنا لا بد من القطر أو المتممة تمم في نفس مستوى القطر لأنه يا شيخ عندنا اشتهر عندنا شرح يعني شرح المتممة الكواكب للأهدال فصار منهجا يدرس عندنا في اليمن اليمني لكن هنا مش مهتم بالمتممة كذي من القطر أكثر نعم القطر في الجامعات القطر والألفية أكبر خطأ وقعت فيه المملكة تدريس الألفية والشباب كلهم لا درسوا لا قطر ولا جرومي لذلك الضعف فيهم ظاهر في الجامعات بشكل لا يتصور لا مستعد هم يا شيخ وضعوا نظام الجامعة ويقال أن ابن باس لم يدرس للقطر لم يدرس إلا القطر هو القطر يعني يفي بأبواب جيد القطر جيد اللي يحتاج المشكلة الجامعات لكن أجر الرومية ما تفي وضعت على لا. منهج المعاهد أيضا متممة الأشهر الرومية مشكلة لماذا؟ لأن الأشهر الرومية وضعت للمبتدئ فإذا أنت أردت أن تجعلها للمتوسط فأنت أخرجتها عن طولها ملكها ما نطقت لها تركها كما إذا أردت أن تشرح تحفة الأطفال لما تشرح بالشاطبية فيا صاحب التحفة لم يفهم عنك شيء المقدمات في الفنون تترك في محل دخلت مسجد مرة في تونس وجدت رجل شيخ يشرح الأجرومية فيتكلم عن مباحث عالية لدرجة مثلا يتكلم هل الإعراب لفظي أو هو بالحركة بقيت أنظر قلت يدرس الأجرومية يأتي بمباحث كهذه بعضهم يعني أصلا رمى بكتابه وقلمه وقال بقي أنظر للشيخ عما يتكلم وهذه مما ينتقد في مناهج التدريس هذه مصيبة. نعم يا شيخنا. هذه مصيبة. إيه. إنه العلم لا نهاية له. لا جرمية العلم ليس له نهاية. من مناهج التدريس التي انتقدت حتى في المذهب مثلا مذهب الحنبلي، فنبدأ إلى قضية الترجيح والقول الآخر. الأصل من يدرس الفقه المالكي يلتزم ب لو خرج يخرج للفقه المالكي نفس الدخل الروايات الاختلافات إذا كان يعني متوسع في بعدين ينظر الخلاف العالي بعدين ينظر خلاف نحن الأمن الأول هي هذه المقدمات إنما وضعها أئمة كبار نؤاش الروم جبل في العربية إمام الحرمين جبل في الأصول كتب ورقات أنت الورقات لا تريد أن تزيد على الورقات أنك إذا زدت عليها ستفقد خرجت موضوع خلي الورقات ابن قدامة كما أمها أنت أو سرحها عارف ويتوسطوا للناس أو بعد لها ما أردت لكن خليها الورقات عمدة من قدامة عمدة الفقه ثم المقنع قولين ثم الكافي ثم المغني فمقارن الغزالي نفس الشيء لا انت اعطي المبتدئ شيء حتى يمسكه بيده وبعد هذا اخذ له ما اردت لكن ان تنتقل به هو اصلا مبتدئ هذه الاصطلاحات لا يعرفها ولا شيخ انا احد الاخوه كان يدرس الواسطيه طبعا الواسطيه قال الله قال رسول الله انتهى الموضوع بس اعتقاد اهل السنه انتهى الموضوع فالمهم يسالهم اسئله هل الاسم هو المسمى والكلام فالمهم كان يسألهم ها لازم الشباب ما يعرفون شخص يقول ايه هو المسمى اشعري يلا انت معتزلي وانت طيرهم كلهم يا شيخ مذهب اهل السنه باحث كلاميه هذه من مصائب علم الكلام اصبحت العقيده اذا ذكرت في معناها علم الكلام بينما العقيده سهله سهله جدا الآن إذا ذهبت إلى قسم العقيدة في الجامعات تجد زرزين من ما يدرس لا علاقة له بالعقيدة نهائي منطق إنما هي مباحث غرق أو سميها أنت ما شئت فسبحان الله يعني المتون لا بد أن تترك في المجال الذي وضعها الراسخون فيه أو قل له لا تدرس أصلا قال أي كتاب خذ من الفاتحة وقرأ تفسير من القرآن كما هو اترك الفقه اترك الأصول اترك كل شيء فهذا كله سيأتيك في القرآن أو خذ بلوغ المرام وادرس لماذا أنت تربط وتقول لازم تقرأ الأجرمية وتقرأ كذا وما دام سيلتزم معك أنت ومع شيخ آخر سيدرسه خذ له المنبع صافي وخليه يمشي خليه يأخذ عنك سورة البقرة إيش رأيك هذا غير طلب علم يا شيخ من أراد طلب علم إذا قال أنا أريد طلب العلم لا بد من تأصيل ومراحل لا يأخذ جملة يعني ولا يأخذ بالطرق هذه تعال اسمع التفسير تستنبط بعدين تتكون لك مفاهيم مختلطة لعل بعضها صواب بعضها خطأ إذا أخذت العلوم بالتدرج المعروف نحو تصريف بلاغة تفسير كذا يتكون عنده ملك الإنسان ليس هذا الأصل أو أنه يجلس هذا اللي قلته أنت قد يفيد كثير من الطلبة لكن تصور أن عندك طالب علم أصلا ما عنده وقت أو ذهنه جديد لا يقبل هذا لماذا أنت تلزمه بأنه لا بد أن يمر على هذه المتون أو لا يمكن نقول له هذا الأصل يقرأ شيء لن تستطع تجاوز إلى ما تستطيعه إذا لم تستطع شيئا فدعه أنت تترك الأصل وتجعل الفرع هو الأصل هذه علوم خادمة للقرآن والحديث فخليه هو يقرأ القرآن ويقرأ الحديث أحد المشايخ يقول يا شيخ نعم عزمت عند الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول فكان الاجتماع فيه أغلبهم دكاترة طلبة علم كبار نعم الآن جاء في بالي الشيخ وش بيتكلم عنه يعني مش المسائل اللي بيطرحها يقول انا مستفتح الشيخ اللي قد يتكلم عن الاصول الثلاثه والقواعد الاربعه يعني يقول انا ما جاء في بالي انه بيتكلم عن يعني توقعت مسائل شائكه يتكلم عن الاصول الثلاثه تحسبونه وزن وعند الله يعلم الاصول الثلاثه هي اعظم ما ينبغي ان يتحدث عنها هكذا العلماء ليقرا ليس الروميه يقول ابن أجرم رحمه الله ما يعرف من النحو إلا هذا يقرأ الجمزوري أو الجزري، يقول ابن الجزري هذا رحمه الله ما يعرف من تجويد الله، لا هو عالم راسخ، هذا ربما وضعه في آخر حياته، أنه رأى أن المبتدئ لا بد له من شيء يفتح أمامه الباب. إذا أردت أنت أن المبتدئ يقفز من الدرجة الأولى إلى العاشرة، أنا لك ستكسر، عليك الطمع، صح أبو صحيح؟ لو أردت أن توسع له الأجر الرومية حتى تجعلها ثلث الألف، ما هي الفائدة؟ فيهم من فعل هكذا العمريطي عندما نظمها زاد عليها زيادات وجعلها ثلث الألف. وجدت أطول، نمت بحبي بعد وجدت أطول من الأجر الرومية، قلت إيش الفائدة؟ أي والله ما نظرت إليه أصلا. وابن عبد ربه نظمها بس ضبطها كثير، ابن عبد ربه ضبطها ما خرج وشرحها. شاهد المقدمات لكي تكون مفيدة. طبعاً إذا أردت أن تشرح البيقونية وكل بيت سيستغرق منك مجلسين أو ثلاثة، متى تنتهي ليس البيقونية؟ البيقونية خرجت 29 بيت، لا هي 32 بيت، 34 ما يمدح يا شيخ ددوي. لا تغني شيخ ددوي يقول لا تشغل بها نفسك مصر لا يعني انت افعلها مقدمه، اي مقدمه للصبيان اللي كذا 30 بيت تشرحها لهم في الاشكال اللي فيها تشرحها تشرحها في جلسه، هذه هي ابياتها جميله لطيفه بالضبط. انا كنت اجعلها جلسات لا لا لا انا اريدك ان تشرح في كل جلسه خمس ابيات منها، لكن خليها تنتهي على اسبوعين ثلاثه. ايوه ما اذا اردت ان تقف عند الضعيف وانواع الضعيف تقسيمات الضعيف والمتين. وقوله في المرسل ومرسل منه الصحابة. شيخ بعض المتون ما تحتمل هذا والله. صحيح. يعني أحد المشايخ بدأنا معه شرح سلم الوصول. حكمي. الحكمي. 290 بيت يعني تأخذها جلسات. فقال إن شاء الله يعني لن أطيل لأني قد أطلت في نونية القحطاني شرحتها في 18 عاما. إيش هذا بلي؟ كم متى يستفيد؟ عشر سنوات. متى يستفيد الطالب بالله؟ 18 سنة نونية القحطان. أنا أقول تعرف شيء ذكرته للشيخ، الطالب وكلاهما الطالب والشيخ يحتاج إلى إنجاز المتن. أيوة. إذا ما تم متن ورا متن ورا كذا يمل الطالب صراحة، يمل. قلك هذا شيخ عندي سنوات عليه ما عملت عليه شيء، والطالب نفس الشيء ولا الشيخ نفس الشيء ما يحس أنه ما يشعر بالإنجاز. أحسن يعني. تخرج فوج بسم الله. هو أصلاً الشيخ يستفيد بقدر ما يعلم، هذه هو يحتاج أن ينجز الكتب حتى تبقى المعلومات في ذهنه. في الفقه يحتاج أن ينجز الكتاب حتى يصل لكتاب الجنايات والقصاص و... شيء قليل من الكتاب. الناس دائما تذكر في طهر، فإذا وصل هذا كيف هم؟ مشايخنا شرح العمدة عمدة الأحكام في 17 سنة. أنت مشايخي كلهم هكذا. فلما انتهى من العمدة كرم الذين وصلوا معه ثلاثة. الذين أكملوا معها الكتاب ثلاثة، تزوجوا جبوا صغار وتزوجوا الثانية أكيد الثالثة. بل الشيخ يعني أحد المشايخ شرح أحد الكتب في 24 سنة، فقال ما بقي أكثر الذين ابتدأوا معي الدرس قد أفضوا إلى الدار الآخرة، قد ماتوا. إيش هذا؟ ما فائدته؟ لا بعض المشايخ بالغ يعني كل سنة طلاب جدد كل سنة. هو طبعا على كل حال هي كل شيخ له ميزة، هي بالنسبة للطالب مفيدة، يعني الطالب لا يلزم أن يحضر كل الدرس، هو يستفيد مما حضره من الشيخ ولو بعض الدروس، يقيد فوائد، يستفيد من علم الشيخ، يستفيد من طريقة حتى إلقاء الشيخ، لا يعدم من فائدة، لكن يبقى أنها ليست هي الطريقة المثلى فيه. أنا لو أقول يا شيخ كل طالب ينبغي له أن يكون شيخ منجز وشيخ مطيب، بحيث أنه يستفيد من المنجز إنجاز الكتب ويستفيد من الشيخ الآخر الفوائد، لا وأيضا توسيع الفكر، يعني كيف يفكر يعني. أقول لك شيء ليصلح معه هذا، ربما ما يسمونها الحجاز هنا قراءة الكتب المطولة، الشيخ أحيانا يقول لك حتى أنا نفسي أمر على كتاب مطول فتح الباري أو جامع الأحكام القرآن قلت طويل لا يقرأ، وأنا لو قرأته يعني في البيت ما عندي وقت، فماذا نراجع يرجع يجلس هو مع أصحابه يقرأ وقراءة، هذه تجلس سنوات ما في شكل، ليس بتلقي علم في بعض كتب التفسير لا بد ان يقرا طالب، لا بد ان يقرا الطبري لا بد يقرا، اما تلقي متن في سنوات كتب عشرات مهمه جدا مهمه ومليئه بالفوائد، يعني قرطبي مليان فوائد ما تمنوا من كثرة الفوائد إنه مالكي ها؟ ما تغيروا شيخ استاذنك شيخنا الله يحفظك الله يبارك فيك ان شاء الله الله يحفظك الله يبارك فيك